سالت دموعي زين ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفتان من ذنبي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي يا ربي أغراني سترك وكيله كيل يحرقني عصياني وتدري أحبك حيل والخوف ملاني شايل كفوفي شيل والخوف ملاني شايل كفوفي شيل سالت دموعي سالت دموعي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي يا خالقي غمي قادر تزيله زيل يا ذا العطل جمي رجوايا نول النيل غرقان في همي واصبحت مايل ميل غرقان في همي واصبحت مايل ميل سالت دموعي سالت دموعي ساهر أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي أسعى ورا ذنوبي ساعي لها كالخيل ضاقت بدروبي أسمع لذيل وذيل تكفى يا محبوبي سالت دموعي سيل تكفى يا محبوبي سالت دموعي سيل سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي واضرب بجوف الليل سامحني يا ربي.